بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى قول ابن مالك رحمه الله وصفة صريحة صلة أل وكونها بمعرب الأفعال قل وصفة صريحة صلة أل وكونها بمعرب الأفعال قل الألف واللام أو أل تكون موصولة متى؟ إذا اتصلت أو بالصفة الصريحة. ما هي الصفة الصريحة؟ اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة. وكونها من معرب الأفعال قل قليل شاذ، وصلها بالفعل المضارع شاذ. ما أنت بالحكم ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. شاهد أل ترضى اتصالها بالفعل المضارع شاذ. وكذلك بالظرف ما ذكر والجملة الإسمية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وكأرى السابق نبى أخبرا حدث أنبأ كذاك خبرا. قال ابن عقل رحمه الله تعالى: تقدم أن المصنف عد الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل سبعة، يعني ذكر في الشرح ولم يعني يتقدم ذكر للسبعة، إنما في الشرح فذكر سبعة أفعال منها أعلم وأرى. قال: تقدم أن المصنف، يعني أشار في الشرح إلى هذا، عد الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل سبعة، وسبق ذكر أعلم وأرى، وذكر في هذا البيت الخمسة الباقية، وهي نبأ كقولك نبأت زيدا أمرا قائما، ومنه قوله نبئت زرعة والسفاهة كاسمها يهدي إلي غرائب الأشعار. شاهد يا عبد الله الآن هذه نبأ هنا ذكرت لماذا؟ إلى كم؟ إلى ثلاثة. هذا في باب المتعدي إلى ثلاثة. فكيف مثل قال نبأت زيدا عمرا قائما، فزيدا الأول وعمرا الثاني وقائما الثالث، ثم أتى بشاهد من كلام العرب نبئت زرعة والسفاهة كاسمها يهدي إلي غرائب الأشعار. ما الشاهد؟ كيف؟ اجتهد حاول. أين هي؟ لأن الفعل مغير الصيغة، فإذا غير صيغة الفعل المتعدي إلى اثنين أو إلى ثلاثة صار المفعول الأول هو نائب الفعل. المفعول الأول يصير نائبا للفعل، فالتاء هنا هو المفعول الأول يعتبر، وزرعة المفعول الثاني. ها؟ يهدي، لأن والسفات هذه جملة اعتراضية. نعم، الجملة الاعتراضية لا محل لها من الإعراب. يعني بمنزلة التفسيرية يهدي إلي غرائب الأشعار. قال: وأخبر كقولك أخبرت زيدا أخاك منطلقا. يعني هذه الأفعال الخمسة التي هنا وكأرى السابق نبى أخبر حدث أنبى كذاك خبر، هذه خمسة أفعال ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل جاءت شواهدها من كلام العرب وغير الصيغة كلها، شواهدها من كلام العرب وهي مغيرة غيرت الصيغة. قال وأخبرك قولك أخبرت زيدا أخاك منطلقا، ومنه قوله وما عليك إذا أخبرتني دنفا وغاب بعلك يوما أن تعوديني. بغض النظر عن حال هذه الشواهد إنما يسوقونها يعني لأجل هذا. عندك أبدا أخبر تيني دانيفا أين أخبرتني أخبر ها أيو تي إذن الأول التاء أخبرتي لأنه سيكون نائب الفاعل، وليا ني أخبرتني الثاني، ودنفا ما هو الدنف؟ ما يكون المرض؟ ها؟ ايه بس هو مريض لكن هو متعلق بهذه المرأة، يعني لو خبرك أحد أني مريض وزوجك غير موجود ما المانع أن تعوديني؟ هكذا يقول. قال وحدث كقولك حدثت زيدا بكرا مقيما، الأمثلة التي يذكرها سهلة. ومنه قوله أو منعتم ما تسألون فمن حدثتموه له علينا الولاء، أو منعتم ما تسألون فمن حدثتموه له علينا الولاء. عبد الرحمن حدثتو هذا الأول، وما هذه الواو حدثتموه مو نعم علينا الولاء تكون الجملة في مفعول الثاني نص مفعول ثاني الثالث الهاء الثاني جملة علينا الولاء المفعول الثالث. قال وأنبأ كقولك أنبأت عبد الله زيدا مسافرا، ومنه قوله وأنبئت قيسا ولم أبله كما زعموا خير أهل اليمن، أنبئت قيسا ولم أبله كما زعموا خير أهل اليمن، يعني هنا أبله أي أختبره التلاوة والاختبار، يعني لم يجربه. نعم ناصل بقى وأنبئت قيسا ولم أبله كما زعموا خير أهل اليمن. ها؟ لماذا قلت مضارع؟ سلام. نعم. قبيسة مفعول ثاني. لماذا قلت جملة خير أهل اليمن؟ لا بس لكن قلت خير أهل اليمن جملة. لا لما تقول جملة مثلا كان يكون تكون الجملة مثلا مبتدأ أو خبر أو فعل وفاعل هكذا الجملة يعني مسند ومسند إليه ماذا خيرة واضح مثل الشمس يعني خيرة وحدها هي الكلمة إنما خير مضاف وأهل مضاف إليه فخيرة هي المفعولة الثالث خيرة اسم منصوب إذن التاء التي هي نائب الفاعل هي المفعولة الأول في الأصل وقيسا المفعولة الثاني وخير أهل اليمن خيرة كلمة خيرة المفعول الثالث قال في الشرح والجملة حالية ولم أبله كما زعم معترضة بين الثاني والثالث معترضة بين الثاني والثالث ثاني هو قيسا وخيرا جملة معترضة حالية قال هنا وجد الواو قال وخبر كقولك خبرت زيدا أمرا غائبا لا لم نتعرض للأمثلة التي يذكرها لماذا سهلة ومنه قوله وخبرت سوداء الغميم مريضة فأقبلت من أهلي بمصر أعودها عندك أعد هي أصلا خبر انظر كيف مثل حتى لا يشكل عليك لماذا ذكر هذا المثال لا يشكل عليك أش خبر وخبر هي خبر إنما هنا مغير الصيغة فلذا أتى بمثال على يعني الأصل خبرت زيدا عمرا غائبا إلى كم يعني تنصب ثلاثة مفاعيل خبر لكن هنا غيرت صيغتها ها كيف مفعول وهو مرفوع خبرت يعني في الأصل سوداء يعني هذا لقب لامرأة يعني كانت تنزل مكانا قيل اسمها ليلى نعم سوداء مفعول مفعول ثاني مريضة مفعول ثالث إذن هذه شواهد من كلام العرب على إعمال هذه الخمسة المفاعيل الخمسة الأفعال التي خمسة الأفعال التي تتعدى إلى ثلاثة وكأرى السابق نبأ أخبر حدث أنبأ كذاك خبر. قال وإنما قال المصنف وكأرى السابق لأنه تقدم في هذا الباب أن أرى تارة تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل وتارة تتعدى إلى اثنين، وكان قد ذكر أولا أرى المتعدية إلى ثلاثة فنبه على أن هذه الأفعال الخمسة مثل أرى السابقة وهي المتعدية إلى ثلاثة، لا مثل أرى المتأخرة وهي المتعدية إلى اثنين. نقول وكأرى السابق نبه، لأنه قال وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا، يعني بعدما ذكر في أول الفصل إذا ثلاثة رأى وعلم عدوا إذا صار أرى وأعلم، إذن في أول الفصل ذكر أرى الذي تعدى إلى ثلاثة، ثم ذكر حكم رأى إذا كان معنى أبصر فدخلت عليه الهمزة وهي أرى فتتعدى إلى كم نفعوا لي. فلما أراد أن يأتي بالبكية التي تنصب ثلاثة مفاعيل يعني شبه بأرى الثانية والأولى، الأولى قال وكأرى السابق، أي سابق؟ التي في أول الفصل، قال إذا صار أرى وأعلم هم أين السابق؟ لماذا قال السابق؟ لماذا قال السابق يا عبد الغني؟ التي ذكرها في أول الفصل إلى ثلاثة هذه هي السابق أرى، وأما الثانية من قوله وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين توصلا، يعني رأى وعلم. قال فنبه على أن هذه الأفعال الخمسة مثل أرى السابقة والمتعدية إلى ثلاثة لا مثل أرى المتأخرة والمتعدية إلى اثنين، يعني المتعدية إلى ثلاثة هي من أخبار ظن أدت إلى ثلاثة، أما المتعدية إلى اثنين ليس من أخبار ظن، يعني بمعنى أبصر فتعدت إلى مفعولين، هو رأى وأنت أريته، يعني رأى بنفسه ورأى بواسطة بس. رأيت زيدا تقول أريت عمرا زيدا. قال رحمه الله تعالى الفاعل، الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى. قال الشارع رحمه الله لما فرغ من الكلام على نواسخ الابتداء شرع في ذكر ما يطلبه الفعل التام من المرفوع، الفعل التام، فالنواسخ أفعالها ناقصة التي هي كان وأخواتها، في ذكر ما يطلبه الفعل التام يعني الذي يكتفي بماذا؟ بمرفوعه، الفعل التام يكتفي بمرفوعه. كيف نقول يكتفي بمرفوعه؟ مثلا ضرب، نقول ضرب زيد عمرا، ما اكتفى بمرفوعه، أنا مثل ضرب زيد عمرا اكتفى بمرفوعه، ضرب زيد عمرا مرفوع منصوب، ها نعم، يعني لو قلت ضرب زيد فهم أن زيد ضرب، ولا يشترط أن يذكر عمرا، هو يتعدى هذا من باب التعدي فقط، لكن لا يشترط أن تذكر عمرا لأنه ضرب، أهم شيء الضرب فقط، لأن المقصود هنا هو الضرب، ضرب زيد، أكل محمد، هل يشترط أن تذكر ما أكل؟ ليس بشرط، فإن الذي أكله أنواع مثلا، إلا إذا أردت أن تخصص شيئا. فنعم هذه الأفعال تامة لأنها تكتفي بالمرفوع مقابل الأفعال الناقصة كان وأخواتها. قال وهو الفاعل أو نائبه، وسيأتي الكلام على نائبه في الباب الذي يلي هذا الباب. فأما الفاعل فهو الاسم المسند إليه فعل على طريقة فعل أو شبهه، قال في الحاشية قوله المسند إليه فعل أي المرتبط به، والمنسوب إليه فعل على جهة الإثبات أو النفي أو التعليق أو الإنشاء، القصد هو التعلق، تعلق الفاعل بالفعل أو الفعل بالفاعل. فدخل الفاعل فيه لم يضرب، الآن لم يضرب زيد، أي تعرب ماذا تعرب زيد؟ لم يضرب زيد، كيف فعله لم يضرب؟ من حيث تعلقه بالفعل، سواء صدر منه يعني نعم يعني حصل منه الفعل أو فقط تعلق، يعني تعلق الفعل فقط به، فهو مسند إلى الفعل أي مرتبط به، والفعل منسوب إليه، منسوب إليه. لم يضرب زيد، إلى من نسبت عدم الضرب؟ إلى زيد، فجعل فاعلا لأجل هذا. وكذلك التعليق إن ضرب زيد ضربت، هل ضرب؟ أنا ما ضرب، لكنه متعلق به. قال قوله على طريقة فعل، قال أي بفتحتين، وطريقته هي كونه مبنيا للفاعل، هذا مقصوده على طريقة فعل، يعني كونه مبنيا للفاعل، ضرب خرج، ومثل أيضا يضرب. قال ثلاثيا كان أو غيره مفتوح على عين أو غيره، وكذا يقال في قوله الآتي على طريقة فعل، وهذا التعبير أولى من قول غيره، أصلي الصيغة لأنه يخرج به نحو نعم أو نعم أو نعم نعم وشهد بالسكون تخفيفا. هو أراد قوله بطريقة فعل أن لا يكون مغير الصيغة. قال وحكمه الرفع لأنه عمدة، وما الذي رفعه؟ الفعل. قال والمراد بالاسم الفاعل هو الاسم ما يشمل الصريح نحو قام زيد أو المؤول به نحو يعجبني أن تقوم، يعجبني فعل ومفعول، أين الفاعل؟ المصدر المؤول من أن مع الفعل أي قيامك، هو حكم الرفع. نعم هذا هو الأصل. قال في الحاشية وقد ينصب شذوذا، هل يأتي الفاعل منصوبا؟ نعم شذوذا. قال عند أمن اللبس، لهذا القيد ينصب الفاعل شذوذا عند أمن اللبس، كما قاله في الكافية ورفع مفعول به لا يلتبس مع نصب فاعل رووا فلا تقس، أي فلا تقس اقتصر فيه على السماء. قال وسمع خرق الثوب المسمار، خرق الثوب المسمار، أين الفاعل وأين المفعول؟ مسمار الفاعل. ولماذا قالوا خرق الثوب المسمار؟ هذا مسموع لكنه مأمون معروف من الذي خرق. وكسر الزجاج الحجر. ما شاء الله هذا أقوى منها. يعني الزجاج صلبة هي الحجر التي كسرته، لكن هذا أمن اللبس. ومنه قوله مثل القنافذ هداجون قد بلغت نجران أو بلغت سوآتهم هجروا. يعني الأصل قد بلغت نجران سوآتهم، فرفع المفعول ونصب الفاعل. قال وقد يجر لفظه بإضافة المصدر نحو ولولا دفع الله الناس، ولولا دفع الله الناس مجرور لفظا هنا، أين الفاعل؟ الجلالة. لولا دفع، ودفع هنا مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى فاعله، إلى فاعله، والناس مفعول به، ولولا دفع الله الناس إلى آخر ما ذكر. قال والمؤول به نحو يعجبني أن تقوم أي قيامك، فخرج بي المسند إليه فعل ما أسند إليه غيره نحو زيد أخوك. هنا زيد أخوك، ما الذي أسند إلى الاسم هنا؟ هل أسند إليه فعل أم أسند إليه اسم؟ فماذا سيكون؟ زيد مبتدأ، يعني لم يسند إليه، فإنما أسند إليه اسم. أو جملة نحو زيد قام أبوه، هنا أسند إلى، أسند إليه جملة، هنا أسند إليه فعل. أو زيد قام، أو ما هو في قوة الجملة. أي الوصف مع مرفوعه، ما هو الذي في قوة الجملة؟ أي الوصف مع مرفوعه ولا يأتي جملة نحو زيد قائم غلامه، إذن أسند إلى ما في قوة الجملة، هو الوصف مع مرفوعه قائم غلامه، فأيضا هو هنا مبتدأ. وزيد قائم أي هو، يعني هذا كله خرج، فالفاعل ما أسند إليه فعل، والإسناد أي التعلق، تعلق الفعل به سواء يعني صدر منه أو لم يصدر منه، هم تعلق به. قال وخرج بقولنا على طريقة فعل ما أسند إليه فعل على طريقة فعل، ما أسند إليه فعل على طريقة فعل، وهو النائب عن الفاعل نحو ضرب زيد. والمراد بشبه الفعل المذكور اسم الفاعل نحو أقائم الزيدان، عندك عبد الرحمن أقائم الزيدان، نعم ها؟ ها؟ لماذا قلت فاعل مسد الخبر؟ فقط هذا الذي جعلنا نقول فاعل سد مسد الخبر أنه سبق استفهام. نتقدم أن المبتدأ قسمان، مبتدأ له خبر، مبتدأ له مرفوع سد مسد الخبر، فالمبتدأ الذي له مرفوع هو الذي يعمل عمل الفعل. لماذا جعل له هنا فقط فاعل ولم نقل خبر؟ لأن قائم يعمل عمل الفعل. طيب الفعل ماذا يريد؟ وإن كان مبتدأ. قال والصفة المشبهة نحو زيد حسن وجهه، عندما زيد حسن وجهه، ها من يحب يكون حسن الوجه. نعم. ماذا ستكون حسن؟ لابد لها من محل خبر ووجه فاعل. طيب فاعل لماذا؟ للصفة المشبهة. للصفة المشبهة. لأن الصفة المشبهة باسم الفاعل. قال والمصدر نحو عجبت من ضرب زيد عمرا. الآن زيد ها عند من؟ أو. نعم هنا يقول طيب المراد بشبهه المذكور لأنه قال هنا أو شبهه مسند إليه فعل على ضد الفعل أو شبهه. إذن أن يسند إلى الفاعل فعل أو اسم فاعل أو صفة مشبهة أو مصدر أو اسم فعل أو ضرب كما سيأتي. فهو لا يزال فاعل. هو ما يكون فاعل فقط إلا إذا أسند إليه فعل. لا فعل أو شبه الفعل. ما هو شبه الفعل؟ قال فعل أو شبهه. هنا بدأ يذكرها. فأسند إليه اسم فاعل الزيدان. إذا الزيدان فاعل هل أسند إليه فعل؟ شبه الفعل. أيضا الصفة المشبهة هنا وجهه فاعل حسن هل هو فعل؟ صفة مشبهة. هنا أيضا زيد عمرا من ضرب زيد عمرا. زيد هنا فاعل إنما أضيف فقط في اللفظ إلى المصدر. أسند إليه فعل أم أسند إليه مصدر؟ قال واسم الفعل نحو هيهات العقيق. ما إعراب العقيق؟ فاعل. أسند إليه فعل اسم فعل هيهات اسم فعل الماضي معنى عودة. هنا في الحاشية يقول قوله عجبت من ضرب زيد قال بتنوين ضرب يعني سيكون عجبت من ضرب ورفع زيد ضرب زيد على أنه فاعل المصدر ولا يصح إضافته. عندكم مضبوط هكذا من ضرب زيد؟ ها من ضرب زيد هكذا يقول. قال لأن الكلام في الفاعل المرفوع لفظا ولأجل الأمر والفاعل كتابتي بالألف على أن إضافة المثل مفعوله يصح ظاهر والله ضرب زيد عمراء ومن ضرب زيد عمراء. قال والظرف والجار والمجرور نحو زيد عندك أبوه. زيد عندك أبوه يعني هنا على أحد الإعرابين زيد عندك أبوه فسيكون أبوه هنا فاعل. طيب ما الذي رفعه؟ الظرف. الظرف. وكذلك في الدار غلاماه. ما الذي رفع غلاماه؟ الجار والمجرور. هذا مذكور أيضا في مسألة الطلاب وأن الظرف والجار والمجرور يقول إذا اعتمد هكذا عندهم إذا اعتمد. ولعله سيأتي إذا اعتمد الظرف والجار والمجرور لك أن تعرب ما بعدهما فاعلا ولك وجه آخر. ها ابتدا مؤخر والجملة تكون خبر يعني من المبتدا والخبر خبر لزيد. قال وأفعل التفضيل له مررت بالأفضل أبوه. هنا قاسها، وإلا كما سأتي في أفعال التفضيل أن أفعال التفضيل لا يرفع الإف إلى الظاهر إلا في مسألة الكحل، هذا تقدم معنا. وأما الضمير فيرفعه بالاتفاق. هل يرفع الضمير؟ نعم. زيد أحسن من عمرو، هنا أحسن تحملي ضمير وهو الفاعل مستتر، لكن هل يرفع الظاهر؟ اختلفوا، قالوا لم يسمع في ذلك إلا مسألة الكحل المعروفة، ما رأيت أحدا أو رجلا في عينه الكحل أحسن، ما رأيت رجلا أحسن الكحل في عينه من عين زيد الذي هو أحسن، ما رأيت رجلا، إيش ال ما رأيت رجلا، ما رأيت رجلا أحسن هكذا، ما رأيت رجلا أحسن الكحل في عينه منه في عين زيد، هنا سموها مسألة الكحل أنه رفع الظاهر. قال فأبوه مرفوع بالأفضل، وإلى ما ذكر أشار المصنف بقوله كمرفوعي أتى إلى آخره. قال والمراد بالمرفوعين ما كان مرفوعا بالفعل، يقول كمرفوعي أتى، ما كان مرفوعا بالفعل أو ما يشبه الفعل كما تقدم ذكره. ومثل ومثل المرفوع بالفعل بمثالين، أحدهما بفعل متصرف نحو أتى زيد، والثاني ما رفع ما رفع بفعل غير متصرف نحو نعم الفتى. ومثل المرفوع بشبه الفعل بقوله منيرا وجهه. لأنه قال هنا الفاعل المرفوع كمرفوعي أتى، مرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى. فمثل ما كان مرفوعا بالفعل وهو أتى، نعم يعني بفعل متصرف غير متصرف وهو نعمة، تصرف أتى ونعمة غير متصرف. ومثل المرفوع بشبه الفعل بقوله منيرا وجهه، الصفة المشبهة.